وفي اخبار احاد تخالف الكليات، فلازم تنطر اخبار الاحاد دي او تأولها على وفق القواعد وما الى ذلك. لكن دعنا من كل ده دلوقتي. يعني اذا الامام محمد عبده هو اللي شهر كتاب الامام الشاطبي وراجع المقدمه بتاعت الشاطبي، لكن مين الشاطبي غير كده؟ المساله مش مساله ان واحد يشتهر عند الناس. وانا اقول لك مين الامام ابو بطين ومين ابن سحمان ومين ابن جبريل ومين ومين ومين، ده مش كلام، دول كلهم علماء. تاخد كلامهم وتعرضه على الادله، تعرضه على الايه؟ على الادله. لكن انا دلوقتي مش بذكر مذهب الزركشي. هو قال وعندنا لا يعرف وجوب ولا تحريم في شيء من ذلك بالعقل، ولا يعرف الا بالشرع بعد البعثة انشاء جديدا. انشاء ايه؟ جديدا. خلاص. وقيل بطريق التبيين وكنا قبله متوقفين في الجميع. قال وهذا الذي قلناه، هو ده اللي يهمني، سيبك من الزركشي نفسه. وهذا الذي قلناه هو معتقد اهل السنة واجماع الائمة الاربعة واصحابهما. وقال صاحب روضة الناظر ابن قدامة من الحنابلة: الافعال قبل ورود الشرع هل هي على الاباحة او الحظر؟ سؤال بيسأله ابن قدامة. قال يومئ اليهما في كلام احمد، يعني ابن قدامة بيومئ الى كلام احمد. وقال ابن عقيل هما روايتان، روايتان عن ايه؟ عن احمد. فابن قدامة بعد ما جاب السؤال طرح السؤال ده قال ابن عقيل هما روايتان عن احمد. جيب ابن قدامة نفسه راح متعقب ايه كلام ابن عقيل هذا. قال وهذا النقص يشكل مع استقرار مذهب احمد الا مجال للعقل في التحسين والتقبير، الا مجال للعقل في التحسين والتقبير. قال اللالكائي، اللالكائي ما عرفناه الا من كلام شيخ الاسلام ومدح له وكثرة نقله عنه، صح ولا مش صح؟ قال في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان وجوب، يبقى احنا بنتكلم في الايه؟ في الوجوب. لكن التحسين والتقبيح باي معنى اخر؟ من جهة صفة كمال او صفة نقص، من جهة منافرة الطبع وملائمة الطبع، ما لناش دعوة بالكلام ده كله. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان وجوب معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، بالسمع لا بالعقل. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام: فاعلم انه لا اله الا الله. وقال تبارك وتعالى: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فاخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه ان بالسمع والوحي عرف الانبياء قبله التوحيد. وقال تعالى: قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته. لكن إبراهيم عليه السلام اتبع أنهي طريقة؟ طريقة إيقاف العقل على هذه البديهيات. تعالى بص، لو كان كذا يبقى كذا، لو كان كذا يبقى كذا. يريد ان يبين لهم ان ما جاء به من الشرع موافق لما استقر في انفسهم ولا يستطيعون ان يردونه الا جحدا باللسان فقط، وقلوبهم لا تستطيع ان ترد هذا ابدا. فيبين لهم ان ما جاء به يوافق الايات الكونية ويوافق ما فطروا عليه. وقد استدل ابراهيم بافعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالإيه؟ بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. وساق الآيات عشان ما نطولش إلى أن قال: فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع، معرفة الله والرسل يعني إيه؟ وجوب ذلك اللي صدر بالكلام، على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. يقول في الآخر: فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. طيب، لا مش عايز أسئلة دلوقتي لو سمحتم، كفاية الأسئلة قدام قدامي، ما لازم أخلصها النهاردة قد كده إن شاء الله بإذن الله. استغفر الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 254: والحق الذي لا يجد التناقض، الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا، أنه لا تلازم بينهم. كن إن ده حسن عقلا وده قبيح عقلا، دي مسألة ما فيش تلازم بينها وبين الثواب والعقاب بمعنى الإيجاب والتحريم كما سأتي من كلامه هو بلفظه. ثم قال: الأفعال في نفسها، خلي بالك من الحتة دي، الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. فاكر المثال بتاع العسل والمر، ريحة المسك وريحة العذرة. لكن لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب. يبقى شوف، هو بينفي قبح وهيثبت قبح تاني عشان تفهم بس ماذا ابن القيم. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا، لا يكون ايه؟ قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان، ده مش كلام، فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. والعقاب عليها ايه؟ مشروط بالشرع. معنى كده ان احنا بنقول ان الحاجات دي كانت قبل ورود الشرع مباحة. يا اخوانا، انا اظن انا ذكرت مذهبنا في المسألة دي، وهو مذهب الجماهير، جماهير اهل السنة، انه لا حكم للاشياء قبل ورود الشرع. مش انا قلت لك كلام ابن حزم على ما اذكر، قلت لك هم اربع مسائل، اربع مذاهب قصدي. قال قوم: كل شيء قبل ورود الشرع على الحظر. وقال قوم: كل شيء قبل ورود الشرع على الإباحة. وقال قوم: كل شيء قبل ورود الشرع على الحظر. حاشا الحركة النقلية وجحد المنعم، حتلهم. وقال قوم: كل شيء قبل ورود الشرع على الإباحة. حاشا الكفران والظلم والإيه؟ وجحد المنعم. حاشا الكفران والظلم وجحد المنعم. وقال قوم، وهم جميع أهل الظاهر وطوائف أهل القياس، أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. تيجي تقول يعني كان ده قبل ورود الشرع مباح؟ لا، مين قال كده؟ محظور؟ مع أنا متوقف. الأشياء قبل ورود الشرع لا حكم لها، لا توصف لا بحظر ولا بإباحة، لا بحظر ولا بإباحة. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. يعني هقولك على نقطة، بس النقطة دي عديها دلوقت. لا نسلم لابن القيم رحمه الله بقبح هذه الأشياء من جهة العقل، كل الأشياء المذكورة، بل في أشياء يناقش ابن القيم فيها، لكن احنا هنسلم على سبيل التنزل بمذهب ابن القيم رحمه الله، وهنقول هو ده مذهبنا ومذهب ابن تيمية، اللي هو حيوافق في النهاية مذهب الأئمة اللي انت سمعتهم من شوية، مش مذهب الأشاعرة. ان انا حملت أهل السنة او زار الأشاعرة، لا. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالايه؟ بالشرع. يبقى شوف هو نفى قبح واثبت ايه؟ قبح، مع انها قبيحة في ايه؟ في نفسها، بل هي في غاية القبح، ولكنها ليست قبيحة بمعنى ايه؟ انها موجبة للعقاب. واضح؟ ثم قال بعد كلام له: وقد دل القرآن ألا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين. فأما الأول ففي قوله وما كنا معذبين، وفي قوله رسلا مبشرين، وفي قوله كلما ألقي فيها فوج، فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل بل للنظر، وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إلى آخر الآيات. خلاص؟ طيب، هختتم النقل ده، التعليق على الجزئية دي، بالكلام اللي ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة في صفحة 217، عشان ينقل الجزئية اللي بعدها اللي الأخ بيتهمني فيها بأن أنا حذفت. يقول ان عجيب انك انت حذفت كلام في نفس السياق اللي انت ذكرت فيه كلامك، يعني انت نقلت مقولات واضربت عن بقية الكلام اللي موجود في نفس الصفحة وما فيش بينهم ولا سطر. هقرأ عليكم الكلام اللي هو ذكره وتشوفوا الكلام ده انا عرضته لابن القيم في مقولات اخرى ولا لا، يعني وصلت لكم كلامه ومذهبه اللي انا حذفته ده في مقولات اخرى ولا لا، عشان نشوف هل ده كان تلبيس مني ولا انا حذفت عشان اشوه المعاني ولا ايه بالضبط. يقول ابن القيم: ومعلوم ان اثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال. خلي بالك بقى، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله، وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل. وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح قبل أن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه. وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنا في وقت وقبيحا في وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه، أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته، فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فلا يعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. هذا مع أن ما يعجز العقل، شوف بقى بيقولك الشرائع هي بتيجي إيه بالتفاصيل دي كلها، شوف بقى بيقول إيه: هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك. يعني الحاجات اللي بيدرك حسنها وقبحها بالعقل، في حاجات تانية لا يدرك حسنها وقبحها بالعقل، وهي ليست أقل من الأشياء التي يدرك حسنها وقبحها بالإيه؟ بالعقل. فالحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منه إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ معرفة تفاصيل إيه؟ ثوابه وعقابه، وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، وما قادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما. ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ هذا النقل الذي أحببت أن أذكره. يبقى طبعا أحب أن أنبه إخواني أن ما ذكرته من وجوب معرفة الله عز وجل قبل ورود الشرع هو مذهب المعتزلة، وأن أهل السنة أو جماهير أهل السنة والجماعة على أن هذا الوجوب لا يدرك إلا بالسمع. أنت سمعت كلام الناس اللي أنا قلت لك عنهم. الأخ يقول: وحكمتم بأن هذا هو معتقد أهل السنة والأشاعرة، فلماذا يا أخي الفاضل حملت أهل السنة أو زار الأشاعرة في هذه المسألة؟ ومنذ أن تفضلت بالحديث في هذا الأمر، بارك الله فيك، لا نجد لك تدليلا عليه إلا بالأمثلة التي ضربها أئمة الأشاعرة. وهنا نتكلم في مسألة إيه؟ التحسين والتقبيح بإيه؟ العقلي. تقول أنت تستدل عليه بالشرع، تستدل عليه بالشرع. إحنا بنقول إيجاب أشياء بالعقل قبل ورود الشرع، وتحريم أشياء بالعقل قبل ورود إيه؟ الشرع. يبقى أنا هدي هو أقول بدليل قوله تعالى، إن قلنا إن في أدلة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه الأشياء كانت مذمومة قبل ورود الشرع، فسيأتي بيان ما في هذه الأدلة بحول الله وقوته. لكن إحنا لما نيجي نتكلم في العقليات يبقى المفروض إن إحنا نرد عليها بإيه؟ بعقليات. يقول: ونفيت الاحتجاج بأدلة القرآن والسنة. أدلة القرآن والسنة الأخ إيه؟ ما ذكرهاش في هذا الموضع، لكن هو ذكرها في إيه؟ مواضع أخرى، وهي معروفة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التصوف لما تكلم عن مسائل الاستغفار وما إلى ذلك، وسيأتي بيان هذا لما آتي للنقل للأخ إيه نقلوا عن شيخ الإسلام. اللهم إلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الطريقة دي يا أخوانا سأبين لكم قبحها. ان احنا نقول انت ما استدلش بدليل واحد بس، يعني ايه المسألة بتكاثر الادلة ولا ايه بالضبط؟ افرض ان ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واقيموا الصلاة، وقال واتوا الزكاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمها، وقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. خلاص، كل تكاليف الشرع ثبتت بآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدي دليل ثاني. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، دليل ثالث. أدلة كثيرة جدا تبين عظم هذه الجريمة الإشرار بالله. طيب، وجاء قوله تعالى في آية واحدة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. آية واحدة بس. وأما حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الحديث مع أنه صحيح في نفسه، هو صحيح في نفس الأمر، هو صحيح عندنا إن شاء الله، لكن كل المشتغلين بالحديث يعلمون أن هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه. هتبقى هي الآية، هتقول لا وأجمع العلماء، هقول لك كذبت، الإجماع ده مش موجود. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قال إن الإنسان إذا كفر مكرها على هذا يكون كافرا في الظاهر، إذا نطق بكلمة الكفر في حال إكراهه يكون كافرا في الظاهر. يبقى ما فيهاش إجماع، ما فيهاش إلا إيه؟ آية واحدة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول اللي يعصاني هفعل فيه كذا وكذا وكذا من النار مع ما له في الدنيا من خزي وضلال إلى آخره، إلا أنه قال: ومن فعل هذا ناسيا فلا شيء عليه، ومن فعل هذا مكرها فلا شيء عليه، في نص واحد فقط، في نص واحد بس. نقول لا والله ده نص واحد والثانية نصوص وأدلة متكاثرة. ها؟ وهل أنا ذكرت الآية دي بس؟ ده أنا قرأت عليكم آيات: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج، وكلما زلال الشنقيطي، زلال الشنقيطي هي معروفة في الأصول من صيغ إيه؟ العموم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، الآيات اللي وردت في سورة غافر وسورة الزمر وسورة وسورة، مش كده؟ طيب. ونسيت الاحتجاج بأدلة القرآن والسنة: اللهم إلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحن نوافق مقتضى هذه الآية العظيمة، ولله الحمد والمنة. إن شاء الله نشوف موافقة أخينا لهذه الآية العظيمة بأي معنى وافقنا في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: اعلم يا شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا أن أعظم ما فضح المنهج الذي تبناه الأشاعرة وأبان سوءته كالشمس في رابعة النهار على رؤوس الجبال هو القرآن الكريم، هو الإيه؟ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نجاة للعبد إلا بالعبد عليهما، إلا بالعبد إيه؟ عليهما. وإليك الأدلة، حط 10 أو 50 خط تحت الإيه؟ الكلمة دي، وإليك الأدلة الدامغة على دحض افتراء الأشاعرة، ومن الكتابين اللذين قد استشهدت بهما فقط للإمام ابن القيم، وهما مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين، ومدارج السالكين. وأبدأ بنقل يهدم كل ما أصلته، خلي بالك يهدم إيه؟ كل ما أصلته. والعجيب أن هذا النقل يقع تحت نقل أتيت به في المحاضرة السابقة استشهادا على ذم المعتزلة في صفحة واحدة لا يفصل بينهما سطر، بل ولا كلمة واحدة، بل ولا كلمة إيه؟ واحدة. طيب أنا إيه؟ تركت الكلام ده؟ أخونا الفاضل عايز يقول إيه؟ إن أنا تركت الكلام ده اللي يهدم كل ما أصلته، تركته إيه؟ متعمدا، لأنه مش هيخدمني. خلاص؟ هنقرأ بقى الكلام أهو، وهعيد على حضرتك النقولات اللي أنا قرأتها لك عن ابن القيم عشان تعرف إن الكلام ده أنا ما دريتوش ولا خبيته ولا حاجة أبدا. قال ابن القيم: ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي استغفر الله العظيم. ساعة 7:30 صلى العشاء أولا. استغفر الله خالد مخدش لا ده طويل. صلى العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخونا الفاضل، وإليك الأدلة الدامغة، الأدلة الدامغة لما قلت لك خط حتى كان خط على بعض قراءات الشاعرة، ومن الكتابين اللذين قد استشهدت بهما فقط للإمام ابن القيم، وهما مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين. وأبدأ بنقل يهدم كل ما أصلته. والعجيب أن هذا النقل يقع تحت نقل أتيت به في المحاضرة السابقة استشهادا على ذل المعتزلة في صفحة واحدة لا يفصل بينهما سطر بل ولا كلمة واحدة. قال ابن القيم النقل ده اللي هيهدم هو كل ما وفي نفس الوقت هي دي الأدلة الكتاب السنة التي لا نجاة إلا بالاعتصام بها. قال ابن القيم ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حكم عبادة الخالق وحده وكفر عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك. وهذا في القرآن أكثر من أن يذكرها هنا، ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وكفر عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم لذلك أصلا، وإنما كانت الحجة يعني تكون في مجرد الأمر. وطريقة القرآن صريحة في هذا، والأخ حط إيه نقط، وطريقة القرآن صريحة في هذا وحط نقط إلى أن قال تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فتأمل هذا الخطاب تجد تحته أشرف معنى وأجله، تجد تحته أشرف معنى وأجله، وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده، كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له. هي الحقيقة كلمة ابن القيم اللي هي وطريقة القرآن صريحة في هذا الأقحة نقط، النقط دي كلام ابن القيم معنى تأتي في المقولات التي سأذكرها إن شاء الله عز وجل، في المقولات التي سأذكرها. هذه المقولات لن أذكرها من عندي، ولكنني في هذه المرة سأذكرها من رسالة الأخ التي أدلفت أخيرا ولن تنشر بعد، فأذكر هذه المقولات من هذه الرسالة. قال تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فتأمل هذا الخطاب تجد تحته أشرف معنى وأجله، وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له. طريقة القرآن بتقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بما أنه فطرهم على توحيد الربوبية، تجد القرآن تجد الرسول، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات السبع، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الله سبحانه وتعالى. فأدام أنتم مقدمين بهذا ان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، وان الرب سبحانه وتعالى زي ما هيأتي في التعريف اللي في اللغة او التعريف اللي ذكره الاخ في رسالته، الرب من التربيع، من التربيع، والتربيع تحتاج الى ايه؟ منهج، تحتاج الى شريعة. الاخ نفسه قال ايه كده؟ التربيع تحتاج الى ايه؟ الى شريعة. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نقول انه ليس في العقل إلا حسن كل ما جاء به الشرع، مع جواز أنه يأتي على خلاف ما ورد. وأقول هنا أن التربية، أن الرب من التربية، والتربية بتحتاج منهج، وأن ده يقتضي توحيد الربوبية، يقتضي توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو إيه؟ هو إيه؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. يعني إيه العبادة؟ هي الطاعة، أو هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأصل دين الإسلام وأصل التوحيد، أو التوحيد كله دين الإسلام، منبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله، بكلام تانية، وأن لا يعبد إلا بما شرع. الأولاني معنى لا إله إلا الله، والثاني معنى محمد رسول الله. ألا يعبد إلا الله، تعبده إزاي؟ لا يجوز ولا يحل أبدا أن تعبده إلا بما شرع. يبقى أنت لما تيجي تقول إن العبادة هي الطاعة، ويجي بعد كده يقول لك إن يستحيل أن يأتي الشرع آمرا بالشرك، انقصدت شرك الربوبية؟ نعم. انقصدت الشرك اللي الشرع بتاعنا الاسلام حكم انه شرك، اللي هو مثلا الاستغاثة بالاصنام والاوثان، فده في الحقيقة انت مش هتسميه شرك، لان احنا قلنا ان التوحيد افراد الله عز وجل بالعبادة يعني بالطاعة. انت بتروح عند الحجر الاسود ليه؟ مش حديث عابس بن ربيعة انه رأى عمر بن الخطاب يقبل الحجر الاسود يقول: اما والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. النبي صلى الله عليه وسلم التزم الحجر وقبله عليه الصلاة والسلام، حتى لما قدرش يلتزم الحجر في النهاية ثور من بعيد عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر من غير ما يلمسه عليه الصلاة والسلام، اشار بحربته عليه الصلاة والسلام. كويس، لازم لما تيجي تصلي تستقبل هذا الحجر اللي هو الكعبة، لازم تستقبله، في حين انك انت لو رحت مسجد النبي عليه السلام هتقول ان الحجر الاسود من الجنة. راجع كلام ابن تيمية، هل الاسرة في الحجر الاسود او الكعبة نفسها ولا جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتجد ان الترجيح ان جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا امر من الامور التي وقع فيها النزاع. لكن عند الكعبة لما تيجي تدعو هتستقبل الكعبة، عند النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تدعو ما تستقبلش القبر ولكن تستقبل الايه؟ القبلة، الكعبة، وتخلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام على جنبك او تخليه وراه. ففي الحقيقة انت الحاجات اللي انت بتعملها دي كلها، ده معنى قولهم لو امر بعبادة الاوثان يعني الاستغاثة بالوسائط، لو هو سبحانه وتعالى امر بذلك يبقى انت في الحالة دي بتعمل كده ليه؟ توحيدا له، افرادا له بالطاعة والعبادة، ولانه لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل قال تعالى: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. يبقى هو اقرهم بايه او بيحتج عليهم بايه؟ بان فين هو اللي فطركم مش هو اللي خلقكم؟ ها؟ طب استنى هنا بقى، تاخد اربعين من رساله الاخ اللي هي في سبيل النشر، ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن أننا عبيد، والرب مشتق من إيه؟ من التربية، والتربية تستلزم الإيه؟ التشريع، أي الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والتشريع يستلزم البلاغ أي الإيمان بالرسل. طيب شوف بقى في صفحة 37 من نفس رسالة الأخ، اهتم بالنص. يقول الأخ في مؤلفه: أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد الربوبية يستلزم إيه؟ توحيد الإلهية، وأن القرآن كان يدعوهم أي المشركين ويقيم عليهم الحجة بالربوبية للإلهية، يقيم عليهم الحجة بالربوبية للإلهية، لأن الرب من التربية والتربية تحتاج منهج. اذا انت مقرر ان هذا الرب يبقى لما تجيلك حاجه من عنده ما تنقش، تقبل على طول وما تسالش، لان مقام الربوبيه اعلى من هذا بكثير جدا، لا يسال وهم يسالون. قال يقول بقى: قال الامام السنقيطي في ابواب البيان عند قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، قال: ويكثر في القران العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده. يبقى شوف الرسول بيرجوهم بايه؟ يطالب يطلب منهم ايه؟ على وجوب توحيده في عبادته. اعمل زينك في الكلام اللي انا بقراه ده، يعني اتاك من تعليقاتي، انا مش هعلق لحد ما الكلام الشنقيطي كله، مش هعلق، لان في كلام ابن القيم مشابه هذا الكلام بالضبط هقراه لكم. ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبيه باستفهام التقدير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله. فلما أقروا بربوبيته وابقهم منكرا عليهم شركهم به غيره سبحانه بقوله فقل أفلا تتقون. ومنها قوله تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما اعترفوا وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون. ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فلما أقروا وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما أقروا وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنا تسحرون. ومنها قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. فلما صح الاعتراف وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أتتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هو قال لكم ان الطريقة دي خطر. هو انتوا الكلام اللي انتوا عليه ده ما تستطيعوش ان انتوا تأتوا بدليل ان هو سبحانه وتعالى اللي هو الرب من التربية ارسله اليكم، فكيف تعارضون الشريعة التي تعرفون جيدا انها اتت من عند الصانع بهذه الاشياء التي تعجزون عن اقامة دليل عليها بانها من عنده تبارك وتعالى. فلما أقروا وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنا تسحرون. ومنها قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. فلما صح الاعتراف وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أتتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومنها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فلما صح اعترافهم وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنا يؤفكون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولن الله. فلما صح إقرارهم وابقهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فلما صح إقرارهم وابقهم منكرا بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكره معهما خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وابتقهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والآيات بنحو هذا كثيرة جدا، ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك وقوله قل أغير الله أبغي ربا. هذا الكلام هو الذي أحدث أن أقرأه على حضراتكم. نفس الكلام ده هو اللي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يقول سياق القرآن يدل على هذا، طريقة القرآن وطريقة القرآن صريحة في هذا. سيأتي كلام ابن القيم إن شاء الله عز وجل. فشوف هنا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فتأمل هذا الخطاب تجد تحته أشرف معنى وأجله، وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له، وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه، لا سيما إن كان مرده إليه، فمبدأه منه ومصيره إليه. مبدأه منه ومصيره إيه؟ إليه. يعني إيه؟ يعني في معاد وفي حساب. كنت سمعت ابن القيم من شويه يقول ان الكلام ده لا يدرك الا بالشرع، الثواب ومقدار الثواب والدرجه والغيبيات دي كلها، الجنه والنار والاشياء دي لا تعرف الا بالشرع. مش سمعت كلام الالوسي؟ اجيب لك كلام الالوسي بسرعه. قال الالوسي: وقيل في جوابه لما كان امر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده الا بعظيم تامل فيه حرج يعذر الانسان بمثله ولا ايمان بدونه بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تتمة الدين لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية العقول فالبعرة تدل على البعير. فاكر لما قالوا الذي تطمئن إليه النفس مش كده؟ أو تميل إليه النفس. طيب يقتضي عبادتهم له وأن من كان مستورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إن كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته. هذا يوجب عليه حياتي كلام ابن القيم في إنه الإيجاب والتحريم لن يكون أو لم يكن أبدا قبل ورود الشرع. هو مر عليك رأيته من كلامه إن شاء الله من كده هذا كلام تفصيلي أكثر من هذا. ثم احتج وهذا يجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره. أقبح شيء في العقل وأنكره. تذكر هنا المذهب الذي عزي لأهل السنة إن إيه ليس في العقل إلا استحسان كل ما جاء به الشرع سواء جاء بهذه الطريقة أو على عكسها. ولما بيقول لك ان الشرك او مش شرك او الكلام ده فالشرك اللي الشرع حكم بان شرك دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله وما الى ذلك لكن كان يجوز في العقل وهذا ما امر وضحته سابقا سواء من كلام النبي عليه الصلاه والسلام او من كلام ابن تيميه والشيخ الالباني. فكرت امثله من هذا ان كلام قال ان انت لا تقبل الفطور قال لك انت بتروح تقابل الملك بتروح احسن زينه يبقى انت واقف امام ملك الحق تقف وانت عارف الرأس لا تغطي رأسك تغطي رأسك دي طريقة طريقة ولا مش طريقة طريقة هي موجودة في العقل. ممكن الإنسان يلاقي نفسه كده يقول والله أنا عشان أعظمه لازم أشوف مخلوق من المخلوقات اللي ليها وجاهة أو كذا أو كذا فأعمل هذا. المهم إن أنت اللي موجود عندك إيه الذي يلزم من اعترافك بالصانع بالرب المهم التربية حسن كل ما جاء به كل ما جاء من عنده سبحانه ينبغي ان يقابل بالاستسلام المطلق. هو ده اعلى درجات التوحيد انك انت تستسلم الاستسلام المطلقا. لو امرك انت تذبح ابنك اذبح اذبح. وهل ذبح الابناء امر حسن في العقول؟ مش حسن. وقد جاء الشرع به كلف الله عز وجل ابراهيم بان يذبح ابنه عليهما السلام ابتلاء منه سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم بما تقر به بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره. فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. الله يشوف صاحب الكون ده كله النعم اللي أنت فيها دي هو اللي خلقها. طب السماء هو اللي خلقها الأرض هو اللي خلقها. إذا ما من شيء من هذه النعم إلا ومنه سبحانه وتعالى. يبقى مين بعد كده هيقدر يحميك منه؟ فشوف هو بيقررهم بإيه؟ بيقررهم بإيه؟ وبعد كده بيلزمهم بإيه؟ بيلزمهم بإيه؟ طيب أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى تقريب لهم بإيه؟ تقريب لهم بربوبيته سبحانه وتعالى وعجز أي كائن غيره سبحانه وتعالى عن فعل هذا. يبقى أنت لما تقر بهذا يأتي السؤال اللي بعد كده أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى ازاي تيجي الأوامر من عندي دي الشرع اللي أنا بكلمكم بيه ده وأنت عارفين فكر أنا جاي معجزات إن أنا من عندي أنت عارفين فكر ده الكلام ده من عنده سبحانه وتعالى فكيف يعارض كلامه بكلام غيره كائنا من كان؟ غير ده ما قدرش يعمل اللي هو عمله. فان كان عاجزا عن فعل ما فعله سبحانه يبقى ازاي تقدم، يبقى شوف هو بيقرون بايه وبيلزمهم بايه. ومن هذا قوله تعالى: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يكرهوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لذلك قال عز وجل على اثر ذلك ايه: ما قدر الله حق قدره سبحانه. فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره، وان هذا امر مستقر قبحه وهفنته في كل عقل مستهزن يعني، وان لم يرد به الشرع، وان لم يرد به ايه الشرع. مشكله لما انت هو بيقول لك مستقر قبحه في كل عقل وان لم يرد به الشرع، ده القبح الموجب. ها اللي راجع كلام كنت نسيته شيخ ونسيم ثاني ايه وقبل ورود الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. خلي بالك من كلمة ايه موجبا للعقاب، وانا قبل كده قلت لك ان بدل ما فيش عقاب يبقى ما فيش وجود ولا تحريم، لو كلفوا لتركوا ولو تركوا لعوقبوا. مش الكلام ده اللي ذكره القرافي واللي ذكره الألوسي؟ هي كلام ابن القيم رحمه الله. فإن الإيجاب والتحريم مفيش حد إيجاب وتحريم خالص قبل ورود الشرع، وإلا نرد به الشرع. يبقى وأن هذا أمر مستقر قبحه ويجنته في كل عقل. ما الأمر ده فايدته إيه؟ إن أنت لما تيجي توقفه على الشرع مفيش أي حواجز يقدر يرفض بيها، مفيش أي حواجز في نفسه يستطيع أن يرد بها إيه هذا الكلام. وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء.